بعد ذلك قلنا ان شيخ العقل يكون لها غرض مشروع، يعني توجه شرعي يصح تمارس نشاطات غير مشروعه، نشاطات محرمه لا. وقلنا ان هذا يلزم ان يكون بمعرفه الامور المحرمه كالتجاره الخمر وعصرها وتصنيعها، وايضا ميتة الخنزير والكلب والمحرمات كلها، ولا تكون برضه بغرض يتنافى مع الشرع زي ايه النجو والكلام ده ممارسات المحرمات. بعد كده قلنا من خط القصه توافق نية المشاركة. نية المشاركة هنا مش هي النية اللي اعقد بيها على العمل، لا، ده النية هنا المراد بيها ان الشركاء يبقى عندهم اهتمام واستعداد، يعني يمارسوا ما اخذت الشركه من حقها من البيع والشراء والبضاعه وغيرها. وعلى هذا في بقى نميه المشاركه دي باب واسع بنتحرر من خلاله او من خلاله عن الممارسات اللي ممكن تشتبه في شركه العقل لكنها ليست من صميم شركه العقل، زي مثلا عقد الوكاله هي مصدر مشاركه، لكن الوكيل منفرد او يكون ليس من طبيعه شريك في شركة العقد، لأن الوكيل ممكن يكون مختلف بالوقت لك حمد بطارة لك. وكذلك برضو القرض مع جعل الربح كله للعام، أدي لك مبلغ وأقول لك خد التاجر بيه ضارب بيه، لكن ليس دافع المال شيء. أيضا شركة الشيوع، إيه شركة الشيوع دي؟ أنا وأنت مع بعض بنشترك في شراء سيارة، في شراء أرض، شراء شحنة مفعول مقتسمة، هنا ما فيش مشاركة حقيقية، لأن هي فعلا العقد فعلا هو من شاءها، لازم التصور بعيد جدا عن فكرة العقد. فكرة العقد استثمار والتجارة، لكن شكل من تملك ويعني اختصاص لشيء معين بين شركتين فقط. وقلنا برضه نية المشاركة بعض الحفظ خلاف مع بعض الأحكام، هل المساقاة المزارعة تدخل فيها ولا تدخلش؟ بمعنى المساقاة والمزارعة إعطاء الأرض لمن يقوم بزراعتها مقابل جزء من الخارج منها، والمزارعة والمساقاة دفع الشبه، المزارعة تاخد على الأرض والمساقاة تاخد على الشبه. نظير جزء معلوم من السماء حتى ينزل السماء. المساقاة والمزارعة أنا أدعى فيها الفقهاء وقالوا إن أنا بدخل الجمهور وما تدخلش في شركة العقد، لأن هي سبب إيجار في الابتداء وشركة في الانتهاء. إيجار في الابتداء من حيث إن صاحب المال يتحمل جزء من التكاليف والأشياء، وشركة في الانتهاء من حيث انه ممكن المساقة او انسحب والشركة تمنع الجائزة. لكن بعض الفقهاء قالوا ابدا انها تدخل في شركة المساقة والمزارعة تدخل في الشركة، ودليلهم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أبا خيبر بعد فتح خيبر ادالهم ارضها وشجرها يعتملوه، يعني يكون رعايته نظير المقال الجزء ياخذ مصاري. ايضا شركه العقد من خصائصها انها تقوم على التعدد الشركاء. انت هتاخد عند الشيخ الزرقاء شركه ايه بسيطه بقى اللي هي فيها شريك واحد بس، فالتعريف دي وقتين شركه تبسيط شريك واحد بس، لازم احنا نعمل مختصر يعني النص اللغه لا تؤيد ذلك والغلط لا يؤيد ذلك، والنص الشرعي افاد التعدد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث القدسي

وذكرت صيغة بلفظ المضارع، يقول له تشاركني، يقول له شاركت حبيبي او شاركت. هذه صيغة تنعقد لان ثلاثة الحاجة دول، واذا كان بالمستقبل يشاركك قالوا عاوزين مية عشان تتاكد. اذا كان الصيغة بلفظ الامر شاركني او بلفظ الاستفهام هل تشاركني فيها خلاف. الاحناف بيقولوا ان العقد الشركة لان صيغة الامر هنا للطرف وليس للجواب. وبعض الفقهاء من عقد الشركة من ضمن الصيغة المراد على الشركة. فاذا الخلافية دي يعني هي ما هياش محل يعني كلام كبير، لكن اهم حاجة اذا جد بصيغة المستقبل سواء شايف او عاوزة ذلك النية ولا حاجة. يمكن دي وائل اذا كانت النية تتابع لما قال الشركة ده بالنسبة للصيغة. طيب الصيغة بالصيغة لكتب الله، إذا كانت الصيغة بالإشارة ما قلنا لا أو إشارة أو كشارة. بالإشارة فيه عندك ثلاث حاجات، ثلاث صور. أول حاجة إذا كان الشخص مصاب بالخرف إصابة أصلية ولا يرضى برؤه ولا شفاء، هو ربنا خلقه. طبعا الجمهور او الفقهاء متفقون على ان عقد الشركة باشارته المكرمه، لانه لا وسيلة له ولا امامه ولا شيء امامه الا ان يعقد الشركة. والاشارة معترف بها بنص القرآن، قال ايتك الا تتمنى الدلائل المسويه. فاذا لا مفارق من اصل عقد الشركة اذا كان هو مصاب اصابة اصلية ولا يرجع بها. دي اول حاجة. اذا كان الشخص مصاب بالخرف اصابة عارضة يعني مرض ويرجع شفاء ويرجع شفاء، بعض الفقهاء قال لا تنعقد الشركة الا اذا تم برقه. إذا كان الشخص ليس مصابا بالخرف لا عرض ولا خرف، ولكن بيعبر بالإشارة المفهومة فيها كلام عن الظهور أن الإشارة من الصحيح لا حجة فيها، يا إما يكتب يا إما ما يعملش إشارة، لأن الكتابة متيقنة فيها الإشارة. وإذا كان هذا عن بعض الفقهاء يصح في البعض الآخر كما في الجمهور، لكن الجمهور أن الإشارة من الصحيح لا حكم لها. يدل عليه طيب نرجع بقى للصيغة بالكتابة. الكتابة يا مولانا نصح تعاقد بها إذا كانت مستبينة وظاهرة وكتبت على شيء سالب، يعني الترشي على المية ولا على الهواء أو على الجدران وبطريقة معتادة، يعني إيه شيء سالب يعني رقة أو ورق أو غيره. فإذا يصح أن قال لأن هي متيقنة عن الكلام فسألت عنها فاكتبها، وبذلك يكون صحة. يكون في مقام الكتاب بقى إن العقد الشركة إن أحد العاقدين بيكتب كتاب ويبعته للعقد الآخر ويقول له أنا أرغب في التعاقد معك في الشركة كذا وكذا، عندما العقل الأقل يقر هذا أو يقبل في مبدأ العقل يعتبر الشركة من العقل. وإلا يقوم مقام الكتابة أن عقاد الشركة بواسطة الرسول. يجي واحد يبعت له واحد يقول له قول له أنا عندي رغبة أشارك كذا كذا في الآيتين أنا أقرأها تشهد. الحلم دلوقتي في الصيغة لحاجتين. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الشركة وهما العاقدان. لأن الصيغة والعاقدان كنا نقولها. العقدان يا مولانا المراد بهما فرقا العقد اللذان لا يتم العقد الا بهما. والعقدين دول قد يكون اصليين انت وهو، والاول قد يكون متعددا انت بشكل النظام ده رب المهاب يكون افضل من واحد، والعامل يكون أكثر من واحد متعدد أو منفرد واحد واحد، أو يكون أصليين هما أصحاب العقد، أو أحدهما أصيلا والآخر نائبا. أنا بوكل واحد عني يتعاقد معاه، أو أصيلين إحنا الاثنين نوكل كل العقد. هذه صور العقد. يشترط في العقدين ده يا مولانا تحليل التوكيل والتوكل، بمعنى اذا كان المتصرف في المضاربه العامل يبقى يشترط في اليه التوكيل وصاحب المال يشترط في اليه التوكيل. على اي حال احنا قلنا اليه المعامله والتصرف زمان في الاجابه والقبول، هنعرف هنا شروط التوكيل والتوكل. اول حاجه في العاقد العاقدين يعني ايه العقد البلوغ يكون بالغ، وعلى هذا لا يصح العقد. اول حاجه لا يكون العقد لا يصح ان عقال الشركه من المجنون والصبي غير المميز صفه عامه. بعض الفقهاء قالوا ان عقاد الشركه من الصبي المميز بشرط انه يدين الولي هذا كل المسؤول ورؤيا ايضا الجنون ده اذا كان جنون متقطع لان عقد الشركه ايضا اذا كان جنون مطلق لم يعقد شركة، وكان متقطع له دون فترة ويعقد فترة أخرى ده في اختلاف بعض الفقهاء لا تنعقد الشركة أبدا، والبعض قال تنعقد في الفترة التي تبتعد عنها بين الجنود أو يتعرف بها لا يعقد. كان الشرط بقى العقد بلوغ بقى العقد، كان شرط البلوغ ده يا مولانا بعض الفقهاء اتهم عن هذا الشرط على اعتبار من العقل اللي قلنا عليه ده الشارع بتاع حد الاقرار الذي يستقيم بالامر، والبعض قال لا ده لابد من وجود البلوغ. ليه؟ لان البلوغ ده هو هيبرق بين المجنون وبين الصبي، فإذا لابد من الشراكة. وقالوا إن البلوغ يتحقق بالأمارات بالسن بالأمارات أولا، وأماراته إحنا عارفين خدناها في الصبي إن هو إنجاز الإعانة و يعني أو الاحتلام في الفتاة اللي هي صلاحيتها للحمل والولاده ورؤيه الخير. طب ما فيش حاجه من العلامات الخرابة نسيب الامور كده؟ لا. هذا بالسن انه يحقق العلامات وذات البلوغ ويحقق البلوغ يبقى يصاب بالسن. واختار السن فقالوا 9 سنوات الفتاه

والبلوغ والرشد والبرية والاستفاق في البيت. انا مش عاوز اقصد يعني اللي جاي بقى المعقود عليه هنتابع فيه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله انتهينا ان احنا نتفقنا. انت عارف سؤالين